أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تبعون من الملائكة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج